إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا يتعلق بتذاكر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مما في هذا الكتاب المختصر الذي بين أيدينا للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. وهو رحمه الله يذكر فصولا مختصرة تتعلق بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأسمائه، بأعمامه، ببناته، بزوجاته، وكذلك بغزواته وبصفاته، بل وذكر حتى سلاحه رحمه الله تبارك وتعالى في فصول مختصرة لكنها ماتعة، لأن الحديث عذب مستطاب إذا كان متعلقا بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول ليلتين خلتا منه يوم الاثنين. وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى نسب نبينا صلى الله عليه وسلم ونسب أمه، هنا يذكر ولادته عليه الصلاة والسلام. والذي يتعلق بولادته صلى الله عليه وسلم ذكر يوم ولادته وشهر ولادته وعام ولادته وتاريخ ذلك اليوم من الشهر، فهي أربعة أمور. أما الأمر الأول فهو اليوم من أيام الأسبوع، في أي يوم ولد. وأما الأمر الثاني فهو تاريخ ذلك اليوم، وأما الأمر الثالث فهو الشهر الذي ولد فيه، والأمر الرابع هو العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل في شعب بني هاشم بمكة المكرمة. وهذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية: هو المشهور عند الجمهور. هذا هو المشهور عند جمهور العلماء، أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل. فهذا هو المشهور عند جمهور العلماء. وينبغي أن نعلم أن هاته الأربع قد وقع فيها خلاف وإجماع. أما الإجماع فقد أجمعوا على يوم ولادته وهو يوم الاثنين، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام أو عن صوم يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، ويوم أنزل علي فيه. والشاهد أنه قال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. ولهذا لم يختلف العلماء في اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم فهو في يوم الاثنين، فهو يوم الاثنين كما جاء في هذا الحديث الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله صريحا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن أخبر أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. وذكر الصوم الذي سئل عنه صلى الله عليه وسلم مع الإجابة وهو أن ذلك اليوم الذي يصومه ولد فيه، استنبط منه العلماء أن الاحتفاء بمولده يكون بصوم يوم الاثنين، هذا الذي جاءت به السنة لا غير، يكون بصوم هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين من كل أسبوع. وأما الأمور الأخرى الباقية هذا اليوم، أما تاريخ اليوم والشهر والعام الذي ولد فيه فكل هذا قد وقع فيه الخلاف. أما ما يتعلق بالعام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم فالمصنفون رحمه الله تبارك وتعالى أشار إلى الخلاف في ذلك، أشار إلى الخلاف في ذلك، قال في الأول بمكة عام الفيل، ثم قال وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، هذا قول آخر، ثم قال يذكر قولا ثالثا وقال بعضهم بأربعين عاما، بأربعين عاما. والصحيح الذي ذكره أولا وهو أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، هذا المشهور عند جماهير العلماء كما يذكر هذا الحافظ ابن كثير ويذكر هذا محمد بن إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى، بل بعضهم يشير إلى أنه لا خلاف في ذلك. نقل عن شيخ الإمام البخاري رحمه الله إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر أنه قال لا يشك أحد من علمائنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، ولد عام الفيل. وقوله لا يشك أحد هذا في الإشارة إلى أنه لا خلاف في ذلك، بل بالغ بعض أهل العلم ونقل الإجماع على أنه لا خلاف في هذا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وممن نقل الإجماع ابن دحية وابن الجوزي والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة وأن مولده كان عام الفيل، قال لا خلاف، العلماء مجمعون في ذلك. وقد تستغرب تقول كيف ينقل الإجماع والمصنف بين أيدينا، ذكرنا أقوالا، نقول هذه أقوال نقلت في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد الفيل بثلاثين عاما أو بأربعين عاما، وهما قولان نقلهما هنا رحمه الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يوجه ذلك بأن الخطأ إنما كان في التعبير، ربما أراد القائل أن يقول عام الفيل بثلاثين يوما والآخر بأربعين يوما، وهذا توجيه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، قال لا أبعد أن الغلط وقع من هنا على من قال ثلاثين عاما أو أربعين عاما، فكأنه أراد أن يقول يوما فقال عاما، أراد أن يقول يوما فقال عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد يوم الفيل كما جاء في بعض الألفاظ وهو تصحيف، بل ولد عام الفيل. ولما نقول عام الفيل كم بين حادثة الفيل ومولده، ربما أراد من ينقل هذا أن يقول إنه بينهما أربعين يوما والآخر ثلاثين يوما، فوقع الخطأ فنقل أربعين عاما أو ثلاثين عاما. والشاهد أن الصحيح ما أثبته المصنف أولا وهو المشهور عند العلماء بل عند عامة المسلمين، أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. ويدل على هذا أدلة، منها ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، هذا ابن عباس ينقل هذا، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وهذا الحديث الذي رواه الإمام البيهقي رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وكذلك ما رواه الترمذي عن قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. والحديث الذي رواه الترمذي هذا ضعيف الإسناد، ولكن أورده الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح السيرة النبوية. ومما يستدل به أيضا على ما نقله البيهقي وابن كثير عن ابن إسحاق قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن 20 سنة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن 20 سنة. وهو يقصد بعام عكاظ حرب الفجار، في الوقت الذي وقعت فيه حرب الفجار. وعكاظ هي اسم للسوق المعروف في الجاهلية، كان يجتمع فيه الناس مرة في السنة مدة شهر أو أقل من ذلك، يجتمعون فيه فيتناقلون الأشعار ويقولون الكلام الذي يقال في الأسواق. ثم بعد ذلك هدمه الإسلام، هذا السوق سوق عكاظ لما جاء الإسلام هدمه الإسلام كما قال غير واحد من أهل العلم. فيقول ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن 20 سنة. وقال أيضا أي ابن إسحاق: وكان الفجار بعد الفيل 20 سنة. حرب الفجار التي وقعت بين قريش ومعهم كنانة، وبين قيس ومن معهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان مع قريش مع أعمامه وهو ابن 20. لما تجمع بين الكلامين، حرب الفجار كانت بعد الفيل 20 عاما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ، يعني في حرب الفجار كان ابن 20. متى ولد صلى الله عليه وسلم؟ ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا مما يدل على ذلك. وعام الفيل هو العام الذي جاء فيه أبرهة ليهدم فيه الكعبة، والعرب والناس كانوا يؤرخون بالحوادث العظام، فهذا من أعظم الحوادث التي وقعت في ذلك العام، فقالوا هذا عام الفيل، أي العام الذي جاء فيه أبرهة بالفيلة ومعهم فيل عظيم يسمى محمود، جاءوا به ليهدم الكعبة. ولكن رب العزة والجلال حمى بيته في قصة معروفة مشهورة عندكم. والعرب كما قلت كانوا يؤرخون بالحوادث العظام، فهذا من أعظم الحوادث التي كانت في ذلك العام. وقد تقول: لماذا لم يؤرخوا ويقولوا عام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لم يعلموا بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلموا بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد عليه الصلاة والسلام. فأي حادثة عظيمة تكون في عام الأعوام العرب تؤرخ بها. مثلا مما وقع في الإسلام يقال عام الهجرة، العام الذي هاجر فيه صلى الله عليه وسلم. يقام عام الفتح، فتح مكة، لأن هذا حدث عظيم فيقال عام الفتح، وهكذا. هذا ما يتعلق بالعام الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما ما يتعلق بالشهر الذي ولد فيه فقد قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: ثم الجمهور أن ذلك كان في شهر ربيع الأول. جمهور العلماء على أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول، بخلاف من قال إنه ولد في رمضان. الحافظ أبو عمر ابن عبد البر نقل عن الزبير بن بكار، وهذا القول منسوب إلى الزبير بن بكار، أنه قال ولد صلى الله عليه وسلم في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان. وطبعا هذا الكلام الذي يقوله الزبير بن بكار له مستند، استند إلى أدلة في ذلك، إلى أنه صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان. لأن المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث؟ بعث على رأس 40، لما بلغ 40 عاما، وهذا جاء في الصحيح من حديث أنس قال: أنزل عليه القرآن وهو ابن 40، وجاء في رواية الإمام مسلم بعثه الله على رأس الأربعين، بعثه الله على رأس الأربعين. لما تقول بعثه الله على رأس الأربعين، لما صار عمره 40 سنة بعثه الله، في أي شهر بعث؟ في أي شهر أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن؟ في أي شهر؟ في رمضان. فلما كان رأس 40 بعث، في أي شهر ولد بعملية حسابية؟ في رمضان. وهذا هو مستند الزبير بن بكار، أنه لما أنزل عليه القرآن في رمضان، أي بعث في رمضان. وما جاء في الصحيحين أنه بعث على رأس 40، لما بلغ 40، فقال إن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو رمضان. إلا أن تقول على هذا التنظير والاستدلال إنه أنزل عليه في ربيع الأول، إذا قلت ولد في ربيع الأول أنزل عليه في ربيع الأول. ومع أنك ترى هذا القول من حيث الاستدلال في ظاهره له قوة، إلا أنه قول شاذ، إلا أنه قول شاذ ثبت عن الزبير بن بكار دون غيره. وجماهير أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول. فإن سألت ما توجيه استدلاله فاستمع إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يوجه ذلك فيقول: والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول، وأنه بعث في شهر رمضان. هذا هو المشهور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولد في ربيع الأول وبعث صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: فعلى هذا يكون له حين بعث 40 سنة ونصف أو 39 ونصف، فمن قال 40 ألغى الكسر أو جبره. يعني ربما رمضان الذي بعث فيه بعد أن أتم 40 في ربيع الأول، ثم رمضان الذي بعده يعني بستة أشهر أنزل عليه، يعني كم كان عمره؟ 40 سنة و6 أشهر. أو بتقديم ذلك، ربيع الأول الذي بلغ فيه صلى الله عليه وسلم 39 سنة، ثم يأتي رمضان الذي بعده فتبقى له 6 أشهر حتى يكمل 40. سواء كان هذا أو كان هذا، ما جاء في حديث أنس أنه بعث على رأس 40 أو لما بلغ 40 أنزل عليه عليه الصلاة والسلام، هذا القول 40 بالتحديد إنما هو على ما جرت عليه العرب بإلغاء الكسر. إذا قلنا 40 سنة و6 أشهر فيلغى الكسر 6 أشهر فتقول 40، أو بجبره 39 أو 39 و6 أشهر يجبر فتقول 40، فتقول 40 سنة. وهذا التوجيه النفيس من الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم قد يضاف لهذا، إذا قلنا بأنه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في رمضان الذي تلى ربيعا الأول الذي أتم فيه صلى الله عليه وسلم 39 سنة، فيكون 39 سنة ثم بعد ذلك 6 أشهر، فهذا 40 بجبر الكسر، والأخرى وهذا بجبر الكسر، والأخرى بإلغاء الكسر. لو تضيف إلى ذلك التي يلغى فيها الكسر، تضيف إليها 6 أشهر التي تتعلق بالرؤية الصالحة، لما بلغ 40 صار على رأس 40 بالتمام، صار يرى الرؤية صلى الله عليه وسلم، الرؤية الصالحة مدة 6 أشهر، ثم في رمضان أنزل عليه صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الجمع المعروف المشهور، وهذا القول المشهور عند العلماء، أن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما ولد في شهر ربيع الأول. ولشذوذ قول الزبير بن بكار بعض أهل العلم ينقل إجماعا، بعض أهل العلم يقول إن العلماء مجمعون على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. ومن ذلك قول السهيلي رحمه الله تبارك وتعالى قال: وهو المعروف ونقل بعضهم فيه الإجماع، يعني أنه ولد في شهر ربيع الأول هذا معروف، قال ونقل بعضهم فيه الإجماع، أي أنه لا خلاف في ذلك. بقي الأمر الرابع المتعلق بولادته، وهو تحديد تاريخ اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فقلنا الاثنين بالإجماع، وأما العام فهو عام الفيل، وأما الشهر فهو شهر ربيع الأول. في أي يوم من شهر ربيع الأول، في أي يوم من شهر ربيع الأول ولد فيه صلى الله عليه وسلم؟ ما تاريخ ذلك اليوم؟ المعروف المشهور أنه في 12 من ربيع الأول، هذا هو المشهور والذي عليه جمهور العلماء أيضا، ولكن الخلاف فيه واقع، الخلاف فيه واقع. منهم من قال ولد في 2 من ربيع الأول، ومن قال في 8 من ربيع الأول، وفي 12 في 10 من ربيع الأول، وفي 12 من ربيع الأول، وفي 17 من ربيع الأول، ومن قال أنه ولد في 9 من ربيع الأول دون جزم بواحد منها. وإنما 12 هذا مشهور عند العلماء، هو المشهور عند جمهور العلماء، ولكن الخلاف فيه حاصل في معرفة اليوم، مع أن الذي ذكر أيام متعددة، لكن الأقوى هو 3 أقوال. إما أنه ولد صلى الله عليه وسلم في 12، وهذا الذي قلت هو مشهور عند جماهير العلم، أو أنه ولد في 8 من ربيع الأول، أو ولد في 9 من ربيع الأول. أما أنه ولد صلى الله عليه وسلم في 8 من ربيع الأول، فلورود دليل صحيح على ذلك، رواه الإمام مالك رحمه الله عن محمد بن جبير بن مطعم التابعي الجليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 8 من ربيع الأول. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: وأما تاريخ يوم الولادة فقد ذكر فيه وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في الأصل، وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم مصطلح الحديث، إلا قول من قال إنه في 8 من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، وهو تابعي جليل. طبعا رواه الإمام مالك عن الزهري عن محمد بن جابر بن جبير بن مطعم، رواه الإمام مالك عن محمد بن شهاب بن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، قال بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل. ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه أبو الخطاب بن دحية. وكلام الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية. فقوله هنا رحمه الله: إلا قول من قال إنه في 8 من ربيع الأول، هذا الذي ذهب أو نقل عن الإمام مالك رحمه الله فيما أسنده إلى محمد بن جبير بن مطعم. ولهذا يذهب ابن حزم إلى أن تاريخ يوم ولادته صلى الله عليه وسلم هو الثامن من ربيع الأول. وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن هذا القول هو قول أصحاب التاريخ، ولعله يقصد بهم أهل الفلك. أصحاب التاريخ قالوا بأنه ولد في 8 ربيع الأول، وكما سمعتم في كلام الإمام الألباني رحمه الله قطع به الخوارزمي أنه في 8 من ربيع الأول. ويبقى القول الثالث الذي هو أيضا قوي، قول من قال إنه ولد في 9 من ربيع الأول، وهذا قول كثير من الفلكيين حتى في زمننا المعاصر. محمود باشا المصري يجزم بأنه كان في 9، الاثنين الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول كان تاريخه والتاسع من ربيع الأول. ولذلك كثير ممن ألف في السيرة من المعاصرين يعتمد على هذا القول الذي عليه كثير من الفلكيين، فهي أقوال قوية. الأول 12 الذي عليه الجمهور، والثامن لأنه هو الذي جاء فقط بطريق مسند صحيح، والتاسع الذي عليه أهل الخبرة من أهل الفلك أنه ولد في التاسع من ربيع الأول. والشاهد في كل هذا أن تعلم أن ما يذكر في الخلاف في تاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا تجزم بأنه صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم دون غيره، وكما ترى فالأقوال قوية ومستندها قوي من جهات متعددة، ولهذا لا يكاد يجزم بيوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، وهذا مسلك يسلكه من يعرف طبيعة الخلاف، فلا يجزم بقول ويضرب أقوال الآخرين عرض الحائط وليس له ذلك الدليل القوي المرجح. وإلا لو ذهبنا إلى الدليل القوي المرجح فإن أقوى الأقوال الثلاثة إما هو الثامن أو التاسع على ما يعتمد عليه الفلكيون وقد يخطئون، وكذلك المعتمد في أثر الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وشيء آخر جدير أيضا بالتنبيه أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سيد ولد آدم كيف يختلف في تاريخ ولادته ولا يعلم متى ولد، وكما سمعتم ما يتعلق بولادته أربعة أمور: الإجماع القطعي على واحد فقط وهو يوم الولادة يوم الاثنين، وقع الخلاف العام ووقع الخلاف في الشهر مع أن الخلاف فيه هنا يسير ويكاد يكون إجماعا لكن التاريخ اختلفوا فيه اختلافا معتبرا. فتقول كيف يقع هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ السبب في هذا هو أن الناس لم يهتموا بمولده يوم ولد، فلم يعلموا أن هذا سيكون له شأنا وأن هذا هو النبي الذي يبعث صلى الله عليه وسلم. حتى من شهد ولادته أو كان كبيرا يوم ولادته ولما بعث أسلم وصار من أهل الإسلام لم يكن يعرف بأن هذا هو النبي، ولهذا لم يضبط يوم تاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم، وإنما لما صار له شأنا بالرسالة والنبوة صار الناس يتذكرون ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فطريق معرفة أخباره صلى الله عليه وسلم هي ما يتناقله الناس مما تذكروه أو مما يقوله هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن سبعة أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. قال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. ذكر هنا ما يتعلق بوفاة والديه ووفاة جده عليه الصلاة والسلام. أما والده وهو عبد الله فإنه يذكر أنه قد خرج في عير لقريش في تجارة إلى الشام، ولما رجع من الشام مر مع أصحابه ممن خرج معهم على المدينة، فمرض عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم فأقام شهرا عند أخواله بني عدي بن النجار، أقام عندهم شهرا وهو مريض، فرجع أصحابه إلى مكة فسألهم عبد المطلب وهو والده، سألهم عنه فأخبروه بمرضه وأنه يعاد عند أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة، فبعث عبد المطلب أكبر ولده وهو الحارث أخو عبد الله بعثه إلى المدينة، فلما وصل وجد عبد الله قد مات وكان في دار النابغة وهو من بني عدي بن النجار ودفن بدار النابغة، فرجع الحارث وأخبر والده بموت عبد الله. فوجد عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم وأبناؤه وبناته وجدا شديدا من موت عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم. ووالد نبينا صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، يذكر بعض أهل السير أنه مات وهو ابن 25، وذكر الواقدي بأن هذا هو أصح الأقاويل، ويذكر الحافظ بن حجر أنه مات وهو ابن 18 سنة، ولكن الواقدي رحمه الله قال أصح الأقاويل أنه مات وهو ابن 25 سنة، وهو ابن 25 سنة أي مات صغيرا في دار أخواله. ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بسن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مات أبوه، يوم مات والده. والده كما قلنا مات صغيرا، وقيل بأنه لم يتزوج إلا آمنة فقط، وآمنة بنت وهب التي والدة نبينا صلى الله عليه وسلم لم تتزوج غيره. وهنا ذكر المصنف رحمه الله أقوالا، كم كان عمر نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مات والده. أما القول الأول فقال قد أتى له 28 شهرا، يعني في المهد، يعني بعد مولده 28 شهرا. وقال بعضهم هو القول الثاني وهو ابن سبعة أشهر، يعني في المهد بعد أن ولد. وقول ثالث قال وهو حمل، أي كان صلى الله عليه وسلم حملا لما مات والده. وقول آخر الذي ذكرون عن الزبير بن بكار قال ابن شهرين. والمشهور عند أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان حملا يوم مات والده. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أن توفي وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. وقال ابن كثير هذا هو المشهور، وقال ابن الجوزي هذا الذي عليه معظم أهل السير، حتى نقل بعضهم إجماعا على أو رجح كثير من المحققين لم ينقلوا إجماعا وإنما رجحوا ذلك، كالإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا يوم مات والده، وكذلك الذهبي وابن حجر. ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه عن قيس بن مخرمة قال توفي أبوه، أي صلى الله عليه وسلم والد نبينا صلى الله عليه وسلم، قال توفي أبوه وأمه حبلى به. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، قال قيس بن مخرمة توفي، ويتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، توفي أبوه وأمه حبلى به. وهذا دليل وهو صحيح على أنه صلى الله عليه وسلم كان حملا يوم مات والده، وهذا أصح الأقوال، وهذا أشد ما يكون في اليتم. ولقد امتن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه وجده يتيما فآواه، ألم يجدك يتيما فآواه، وهذا أشد ما يكون في اليتم، أن يولد الولد وأبوه قد سبقه بالموت، هذا أشد ما يكون في اليتم. وإلا فكل يتم، ما يتعلق بتعريف اليتم، اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، الصغير الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، إذا بلغ ومات أبوه ليس يتيما، وإنما قبل بلوغه إذا مات والده، سواء مات بعد ولادته أو قبل ولادته، فهذا يكون يتيما. وفي التعريف مات أبوه وليس من ماتت أمه، من ماتت أمه وبقي أبوه وتزوج امرأة أخرى تقوم بشؤونه فهذا لا يسمى يتيما، وإنما اليتيم الذي مات أبوه. فامتن الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه وجده يتيما فآواه. ذكر المصنف رحمه الله هنا أن والد نبينا صلى الله عليه وسلم مات في دار النابغة، ثم نقل قولا آخر قال: وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. ومعلوم أن عبد الله بن عبد المطلب مات عند أخواله بني عدي بن النجار كما ذكرت آنفا، وكان في دار النابغة فمات ودفن بها، فمات ودفن بها. ولهذا ما ذكره أولا هو الصحيح لما قال هنا: وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، في دار النابغة وهو حمل. والشاهد هنا في مكان وفاته بدار النابغة بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار. وأما القول الثاني الذي نقله وقال: وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة، فهذا قول مستغرب، فهذا قول مستغرب. ولهذا يقول بدر الدين بن جماعة رحمه الله في كتابه المختصر الكبير في سيرة الرسول، يقول: توفي عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار النابغة بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، هذا هو المشهور. قال: وأغرب عبد الغني، يقصد المصنف عبد الغني المقدسي، قال: وأغرب عبد الغني فحكى قولا أنه توفي بالأبواء بين مكة والمدينة. والذي توفي بالأبواء بين مكة والمدينة هي أمه، وليس والده، أمه هي التي ماتت بالأبواء كما سنشير إلى هذا. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بوفاة أمه، قال: اقرأنا. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين. نعم، زيد في قوله. ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. هنا ذكر المصنف رحمه الله جل وعلا قولين لبيان عمر نبينا صلى الله عليه وسلم يوم ماتت أمه. القول الأول قال: وهو ابن 4 سنين، والثاني ابن 6 سنين. ابن 4 سنين والثاني ابن 6 سنين. وثمة أقوال أخرى، لكن الأمر المحقق في وفاة أمه وما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أمران ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله. أما الأول فهو مكان موتها، وهذا أردت أن أذكره على ما ذكرته آنفا من كلام المصنف الذي قال فيه بدر الدين بن جماعة أنه أغرب حين قاله أن هذا يتعلق بأم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ماتت بالأبواء. والقول الثاني المحقق أنه عليه الصلاة والسلام يوم ماتت أمه لم يتجاوز 7 سنين، لم يتجاوز 7 سنين. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولا خلاف، وهذا نقل الإجماع، قال: ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين، يعني 4 سنين ولا 5 سنوات ولا 6 سنوات، المهم لم يستكمل 7 سنوات عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولم يستكمل إذ ذاك، يعني لما ماتت أمه، قال: 7 سنين. فماتت أمه بالأبواء كما أشار الإمام القيم رحمه الله تبارك وتعالى بعد رجوعها وانصرافها من المدينة، فإنها خرجت بنبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبلغت المدينة لتزور أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لتزور أخوال نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لتزور أخواله من جهة أبيه، وهم أخوال له عليه الصلاة والسلام، وهم أخوال له عليه الصلاة والسلام. ولو تذكرون ما ذكرته لكم في الدرس الماضي، درس البارحة، في تسمية عبد المطلب، هاشم تزوج من بني النجار فولد له شيبة الحمد الذي هو عبد المطلب، الذي هو عمد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم. أخوال عبد المطلب من أين؟ أخوال عبد المطلب من بني النجار، أخوال عبد المطلب الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه هي سلمى بنت عمرو النجارية، فأخوال جد نبينا هم أخواله. فالشاهد أن أم النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به لتزور أخواله بالمدينة، وبقيت عندهم شهرا في دار النابغة التي مات فيها والده، بقي مع أمه شهرا في دار النابغة، ومعهما أم أيمن، أم أيمن حاضنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن تسمى بركة، وهي جارية حبشية كانت لوالده، وهي من جملة ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه. وأم أيمن كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما كبر النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها عليه الصلاة والسلام، اعتقها وزوجها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة حب نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنها خرجت مع أم أيمن بنبينا صلى الله عليه وسلم في طريق الرجوع من المدينة إلى مكة. لما وصلوا لهذا المكان بين مكة والمدينة الأبواء، ماتت أم نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غلام يافع، ابن 6 سنوات أو 5 سنوات أو 4 سنوات، لم يصل إلى 7 سنوات أو قاربها عليه الصلاة والسلام وفي مثل هذه السن يتذكر أمه عليه الصلاة والسلام، يتذكر أمه صلوات ربي وسلامه عليه، فماتت بالأبواء ودفنت بالأبواء. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد زارها لما مر بالأبواء، وكان إما ذاهبا أو راجعا، لا يحضرني هذا، من عمرة الحديبية، مر بالأبواء فمر على قبر أمه فزارها صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا. بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وسأذكر لكم حديثه عند الإمام أحمد، ذكر ذلك البكاء أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى مثله قط، بكى صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أصحابه وبكى وأبكى من حوله لشدة بكائه. لما وصل إلى قبر أمه من حوله رأوا شدة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا لبكائه، فبكى وأبكى من حوله. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، لأنها ماتت على الشرك، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، ولهذا زار قبرها صلى الله عليه وسلم، ولهذا الإنسان له أن يمر على قبور المشركين، فيمر على قبور المشركين، وهذه تعتبر زيارة لكن نفعها له فقط من جهة التذكر والاعتبار، وأنه يزور القبور فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقيم السنة، بخلاف ما إذا زار قبور المسلمين فيضاف إلى هذه الأمر الذي يتعدى إلى المسلمين، فإنه يدعو لهم، يدعو لموتى المسلمين إذا زار القبور، وهذه من فوائد زيارة القبور. وروى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حديثا بسند صحيح على شرط الشيخين، وأيضا رواه الحاكم وكذا البيهقي وابن حبان عن بريدة بن حصيب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم، أي قال له فداك أبي وأمي يا رسول الله، قال ففداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، لأنها مات على الكفر، وما دام لا يستغفر لها فإنها مات على الكفر، والكافر لا يستغفر له، فبكى صلى الله عليه وسلم قال: رحمة لها من النار. وطبعا هذه الرحمة التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم لأمه كما أشرت آنفا لأنه صلى الله عليه وسلم يوم ماتت أمه كان شابا، كان طفلا يافعا يتذكر، كان مميزا فيدرك، ولعله يتذكر أياما مع أمه عليه الصلاة والسلام، فأتى قبرها واستأذن ربه جل وعلا أن يستغفر لها فلم يأذن له، فبكى صلى الله عليه وسلم، وبكاؤه هذا قال عليه الصلاة والسلام رحمة لها من النار. قال واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. فهذا يدل على أن والدة نبينا صلى الله عليه وسلم ماتت بالأبواء، وهذا مما لا خلاف فيه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وأنها ماتت على الكفر، وأنها ماتت على الكفر. فتستفيد من هذا، من وفاة والد نبينا صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك بعثته، لم يدرك بعثته قطعا. وأما والدة نبينا صلى الله عليه وسلم فلم تدرك أيضا بعثته، وكلاهما مات على الكفر كما بينا في آخر كلام في الدرس الماضي. أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أيضا إلى أنها ماتت وهو صلى الله عليه وسلم لم يستكبر 7 سنين، وهذا ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، ولكن المشهور أنه مات وهو ابن أنها ماتت وهو ابن 6 عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشهور، وهو القول الثاني الذي ذكره المصنف، وهذا ما ذكره الحافظ ابن كثير فقال: ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، وله من العمر 6 سنين. قاله ابن كثير في تفسيره لكلام الله جل وعلا. ثم ذكر المصنف وفاة جده الذي كفله بعد موت أمه عبد المطلب. مات عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أحاطه بعناية ورعاية، وقد قدمه على أولاده، وكان يقول إن له شأنا، ومات ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا صغيرا، الذي ذكر المصنف رحمه الله قال: اقرأ. قال: ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين. نعم، قال وهو ابن 8 سنين، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهذا هو المشهور عند العلماء، ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله وكذا الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: وكفله جده عبد المطلب، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين. فملخص ما تستفيد من هذا، وأنا أذكر الكلام وأذكر استدلالا ونقلا للأقوال يستفيد منها طالب العلم وكذلك في مباحث السيرة، وعامة الناس يستفيدون ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى العموم من هذا المبحث ومن هذا الفصل تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والده وهو عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه على الصحيح، وماتت أمه وهو ابن 6، ومات جده الذي كفله بعد موت أمه وهو ابن 8 سنين عليه الصلاة والسلام، وكل هؤلاء قد ماتوا على الكفر، كل هؤلاء ماتوا على الكفر، والده وجده وكذا أمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. هذا الفصل يتعلق بذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم، من أرضعه عليه الصلاة والسلام، وذكر المصنف رحمه الله هنا ذكر مرضعتين، وطبعا ثمة مرضعة معلومة وهي أمه، فنقل جماعة أن أمه قد أرضعته، ولكن اختلفوا في مدة إرضاعها له. أم نبينا صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب أرضعته، ومن أرضعته أيضا قال رحمه الله: وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب. أبو لهب هو عم نبينا صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى، وكناه والده عبد المطلب بأبي لهب لوضاءة كانت في وجهه كأن لهبا ينبع من وجهه، فكناه بأبي لهب، وهذا مات على الكفر عم نبينا، وسيأتي معنا مبحث في أعمامه صلى الله عليه وسلم. كانت له هذه الجارية ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب. هنا ذكر من شاركه في الرضاعة، من شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع منها من ثويبة، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأخبر المصنف رحمه الله أن ثويبة أرضعت أيضا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعمامه وهو من أهل الإسلام كعمه العباس، وهما عما نبينا صلى الله عليه وسلم اللذان أسلما. قال وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بنت حمزة إنها لا تحل لي، إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن حمزة أخوه من الرضاع. من أرضعت حمزة؟ ثويبة كما قال المصنف رحمه الله. وكذلك أرضعت حليمة التي سيذكرها المصنف بعد حين. حمزة بن عبد المطلب أرضعته ثويبة وأرضعته حليمة السعدية، ونبينا صلى الله عليه وسلم رضع منهما، فيكون حمزة أخوه من الرضاع من جهتين، من جهة ثويبة وكذلك من جهة حليمة السعدية. قال وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. حمزة أرضعته ثويبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة أرضعته ثويبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعته بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تخطب، فقال ابنة أم سلمة، فقالت أم حبيبة نعم، فقال إنها لا تحل لي، فلو لم تكن ربيبتي من فلو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها ابنة أخي من الرضاع، فإنها ابنة أخي من الرضاع. وجاء في رواية الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال أرضعتني وأباها ثويبة، أرضعتني وأباها ثويبة، وهذا هو الشاهد الذي يدل على أن أبا سلمة أيضا هو أخ نبينا صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. وثويبة مولاة أبي لهب ذكر بأن أولا لا يعرف لها إسلام عند كثير من المحققين، لا يعرف لها إسلام عند كثير من المحققين. يقول ابن الجوزي رحمه الله لا نعلم أنها أسلمت، وقال أبو نعيم لا أعلم أحدا ذكر إسلامها إلا ابن منده، ابن منده جعلها من جملة من أسلم، أي من الصحابة ابن منده، لكن الأكثرون على أنها لم تسلم. وحتى أيضا ابنها مسروح الذي أشار إليه المصنف هنا التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بلبن ابنها مسروح أنه أيضا لم يعلم إسلامه، لم يعلم إسلامه، مع أنها بقيت مدة إلى خيبر، ماتت إلى خيبر، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بلغه بأنها قد ماتت، وكذلك مات ابنها مسروح، ومع ذلك يقولون بأنها لم تسلم، وهذا قول كثير من أهل العلم. لكن يتعلق بقوله هنا ثويبة جارية أبي لهب، ذكر أن أبا لهب أعتقها، لكن اختلفوا متى أعتقها، هل أعتقها يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو أعتقها قبل الهجرة؟ فإن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تبتاعها منه فأبى، تبتاعها لتعتقها فأبى، وقيل بأنه أعتقها قبل الهجرة، يعني بعد مدة طويلة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأي القولين أصح؟ وهذا أشرت إليه وأحضرت معي فتح الباري لأقرأ لكم كلاما نفيسا يتعلق بما يذكر وهو في صحيح الإمام البخاري أثرا عن عروة أنهم رأوا رؤية من بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس كما سنعرف في كلام السهيلي، رأى أبا لهب يعذب في النار لكن يخفف عنه العذاب يوم الاثنين بسبب أنه أعتق ثويبة يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يستدل به كثير من الناس علينا فيقولون أبو لهب خفف عنه العذاب لأنه فرح بيوم مولده، وأنتم لا تفرحون بيوم مولده، ومن قال لا نفرح بيوم مولده؟ نحن نفرح بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكره في كل يوم، نتذكر سنته ونعمل بها ونعض عليها بالنواجذ ونحتفل بمولده، فنصوم يوم الاثنين كما جاء مبينا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أثر عروة بن الزبير رحمه الله تبارك وتعالى أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بعد ذكره للحديث السابق الذي أشرت إليه، حديث أم حبيبة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو أنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. قال بعد ذكر الحديث قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، يعني بعتاقة ثويبة يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول. أقرأ لكم كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، أنتقي منه ما يتعلق بشرح هذا الأثر ثم ما ذكره في آخره. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب. أشار الحافظ بن حجر رحمه الله هنا إلى اختلاف العلماء في إسلامها، وأنه نقل عن ابن مندح أنها أسلمت وأنها في الصحابة في الأثر الذي أشرته آنفا عن أبي نعيم. قال: وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعها، والذي في السير يخالفه، وهو أن لهب أبا لهب أعتقها قبل الهجرة، وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل. وحكى السهيلي أيضا أن عتقها كان قبل الإرضاع. فتأمل الآن ما يفهم من حديث عروة أن أبا لهب أعتق ثويبة يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الحافظ بن حجر وما ذكره من قول السهيلي ما نسبه إلى السهيلي وإن كان قال سأذكر قوله في موضع آخر أنه اعتقها قبل الهجرة أي بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدهر طويل بسنوات طوال. قوله أريه بعض أهله ذكر السهيلي أن العباس قال لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها. قال رآه أريه بعض أهله بشر حيبة قيل له أو قال له ماذا لقيت أي بعد موتك؟ قال لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه. قال كذا في الأصل بالحذف أيضا ووقع في رواية عبد الرزاق المذكور وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه. النقرة هي هذه الحفرة التي إذا صنعتها كذا بيدك وهذه قد تملأ ماء يعني يسقى بقدر هذا فقط يسقى بقدر هذا في نار جهنم على حسب هذه الرؤية. قال غير أني سقيت في هذه بعتاقتي يعني بعتقه لثويبة. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث دلالة على أن للكافر دلالة على أن الكافر قد ينفعه عمله الصالح في الآخرة لكنه مخالف لظاهر القرآن. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ظاهر القرآن يقول الحافظ بن حجر هو خلاف ما يذكر في هذا الأثر. أبو لهب مات على الكفر فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والآن يذكر في هذه الرؤية التي جاءت في أثر عروة أنه يخفف عنه العذاب. والله جل وعلا في كتابه يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يعني الكافر لا يخفف عنه العذاب والكافر لا ينفعه عمل الصالح. لو فرضنا أن هذا عمل صالح قام به وأعتق ثويبة يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم الكافر عمله الصالح لا ينفعه في الآخرة يستفيد منه في الدنيا عجلت لهم طيباتهم في الدنيا في الرزق ولا في الولد وفي المال وغير ذلك تعجل لهم طيباتهم بسبب أعمالهم الصالحة. عمل صالح فعلوه يعجل لهم أجره في الدنيا عجلت لهم طيباتهم لا يكون لهم شيء في الآخرة لأن الكفر لا يجعل لهم عملا صالحا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان الذي كان في الجاهلية وكان يصل الرحم وكان كريما يعمل أعمالا صالحة تنفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تنفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لم يمت على التوحيد فلا ينفع عمله إن نفعه ينفعه في الدنيا. لأن على هذا التأصيل الذي جاء في القرآن الكافر لا ينتفع بعمل صالح في الآخرة ومن ذلك أنه لا يخفف عنه العذاب كما جاء صريحا في القرآن في سورة فاطر فلا يخفف عنه العذاب. فكيف يقال إن أبا لهب يخفف عنه العذاب؟ هذا من جهة. قال الحافظ بن حجر وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به يعني من جهة صحة الأثر الأثر غير صحيح مرسل رواه عروة عمن رواه عروة عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا مرسلا. قال وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. هي رؤيا منام من رآها الذي جاء في أثر السهيلي أنه رآها العباس ويوم رآها العباس لم يكن قد أسلم العباس فهذه الرؤيا التي رآها العباس هي مجرد رؤيا إن صحت لأنه قال أصلا الإسناد فيه نظر إن صحت فإنها رؤيا ولا يعتمد على رؤيا بهذا لأن الذي رآها أصلا كما قال ليس مسلما حتى يستأنس ويقول مسلم رأى رؤيا صالحة ولعلها تكون فيها بشارة إلى غير ذلك والرؤى لا يعتمد عليها فهي رؤيا فتأمل في هذا التدرج في الاستدلال. أولا مخالفتها للأصل العام الذي جاء في القرآن، وثانيا أنها لا أنه لا يصح هذا الأثر هذه الرؤية، وثالثا لو صحت فإنها رؤية وليس عليها المعتمد في هذا المقام. قال وعلى تقديري، قال وثانيا على تقديري القبول. وطبعا شيء آخر ذكره هذا يضاف إلى هنا ما ذكره آنفا، وهو أصلا الاختلاف في متى اعتقها. السهيلي يؤكد أن أهل السير قالوا بأن أبا لهب أعتق ثويبة قبل الهجرة، أعتقها قبل الهجرة وليس يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا على تقدير القبول، فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك بدليل قصة أبي طالب، كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح. يعني هذا آخر شيء يقال، لو نقول إن القصة صحيحة وأن أبا لهب يخفف عنه العذاب، يخفف عنه العذاب، فيكون هذا من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول لك قائل، يقول لك قائل أليس أبا طالب يخفف عنه العذاب لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول بلى، والأثر والحديث في هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك ماذا تعمل بما جاء في ظاهر القرآن؟ نقول يجمع بين القرآن والسنة، فنقول إن هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في عمه، فهو كافر يخفف عنه العذاب ولا يخفف عن غيره، هكذا الجمع. فإذا قالنا الآن بالنسبة لأبي لهب نقول أثبت العرش ثم انقش، هل صح؟ إن صح نحمله على ما يحمل، نحمله على ما حملنا عليه أثر أبي طالب، وإلا فالأول قلنا بأنه لا يصح من وجوه متعددة، هذا إذا صح. وإذا صح نقول بأن أبا لهب يخفف عنه العذاب بسبب عتاقته لثويبة يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا إن صح. ومعنا نقول إن صح، فهل يتعدى بالاستدلال إلى ما هو أوسع من ذلك؟ فنستدل به على أمورا نضرب بها عرض الحائط فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ومن تبعهم بإحسان في القرون المفضلة، ونعمل عمل ما أحدثه الناس في القرن الرابع من ما أحدثه أهل البدع والأهواء، والله المستعان. قال بعد ذلك وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية في بني سعد بن بكر، فأرضعته، ولها قصة عظيمة، لها قصة عظيمة مع زوجها حين جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنال من البركات، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم البركات في أرزاقهم وفي الشاة التي كانت عندهم، حتى رأوا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم التي أحاديث تشق الصدر فخاف عليه فأرجعه، وإلا لولا ذلك ما أرجعه، لأنه ما كان في خير عظيم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. هي قصة ذكرها أهل السير، والشاهد أن حليمة السعدية من بني سعد بن بكر أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قلت أيضا أرضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب كان هذا أمرا معلوما عندهم، كان أمرا معلوما عندهم، وهو بعث أبنائهم، بعث أولادهم إلى الأعراب والبادية، يسترضعون لأولادهم هناك ويتطلبون فوائد، منها أن الابن ينشأ في الأعراب وعلى لسان عربي، وعلى لسان عربي. يروى هكذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أعربكم من قريش ولساني من بني سعد بن بكر. وهذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله موضوع، هذا موضوع لا يصح، لكن هذا من جملة ما كان يتطلبه الناس يوم كانوا يبعثون أبناءهم وبناتهم يسترضعون لهم عند الأعراب، يريدون هذا، مثل هذه الفوائد، هذه ذكر السهيلي رحمه الله. وأيضا من الفوائد أن يكون الولد في جلد وقوة، ينشأ في جلد في جسده، يكون عنده قوة، وهذا متطلب، وهذا كان يحرصون عليه، بل هذا الناس والمسلمون من المفروض أيضا يحرصون عليه، أن يكون الإنسان قويا وجلدا، كما يروى عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال اخشوشنوا أن يكون الإنسان جلدا وقويا في صحته. يدير الرياضة والأعمال هكذا ولا يترك الترف والترفه أحيانا أو غالبا، هذا المطلوب حتى لا تغره الدنيا، فيكون فيه جلد وقوة يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. بل وأيضا ذكروا من الفوائد أنهم كانوا يسترضعون لأولادهم في البوادي، يتطلبون بذلك نماء ذهنهم وعقولهم، نماء ذهنهم وعقولهم، وهذه كانت من الأعمال التي اليوم اندثرت نهائيا. لا تجد الواحد اليوم يبعث بابنه أو نقول يعطيه لمن هو من أقاربه، ترضعه امرأة أخرى، لا رحمة ولا شفقة بالولد. الولد ربما أمه ما عندهاش الحليب، هذه أختها ولا زوجته عمه ونحو ذلك، يمكن أن ترضعه، لكن لا يبغون بديلا على الحليب الاصطناعي، على الحليب الاصطناعي. قالوا بعد مشاكل وبعد كيف يلقوها وبلك يتزوجوا بلك وكذا وكذا وكذا، وهذه الأمور تقال فقط، بلك يوقع كذا، وهذا منطق يقال والبلاء موكل بالمنطق، بينما ما في حتى حرج لو يبعث إنسان هذا الولد إلى تلك البيت فيسترضع له عندهم، يتطلب مثل تلك الفوائد، ومن بعد يقيد بأن هذا قد رضع هنا رضعات مشبعات، فهؤلاء أقاربه من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكي يبين مثل هذا الأمر لا يقع شيء يتعلق بالأخطاء في الزواج، لأنه الآن مع هذا التحرز والأخطاء تقع اليوم، لأن الناس يلقون له بالا، لكن لما يكون الرضاع منتشر الناس يلقون له بالا من باب أن هذا ابن هذا وهذا ابن هذا من الرضاع، وهذه أخته ولا هذه عمته ولا خالته من الرضاع، فلا يمكن يتزوج بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.